بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا بكم. هذه هي الحلقة 18، المحاضرة 18 في مقرر المناهج وطرق التدريس. لا يزال حديثنا حول مكونات المنهج التي بدأناها بالأهداف، ثم المحتوى، ثم طرق التدريس، ثم الوسائل التعليمية، ثم الأنشطة التعليمية، ونختمها اليوم بالتقويم. إذن التقويم هو العنصر الأخير أو المكون الأخير من مكونات المنهج. لا يعني كونه أن التقويم كونه أنه جاء في المرتبة الأخيرة أنه هو آخر العملية التعليمية. العملية التعليمية عملية دائرية تفاعلية، فالتقويم مرتبط بالأهداف. الأساس أن التقويم للتأكد من مدى تحقق الأهداف، كما قلنا سابقا أن لماذا تعني الأهداف، وماذا يعني المحتوى، وكيف يعني الأساليب والأنشطة وطرق التدريس والوسائل والتقنيات، وإلى أي حد يعني التقويم. فالتقويم هو إجابة إلى أي حد، إلى أي حد تحققت تلك الأهداف التي رسمناها في البداية، أهداف المنهج إلى أي حد. هذا بشكل عام، والتقويم يمس الأهداف. ممكن أن نقوم بتقويم الأهداف، ممكن أن نقوم بتقويم المحتوى، ممكن أن نقوم بتقويم طرق التدريس المستخدمة والوسائل والتقنيات المستخدمة وكذلك الأنشطة، ويمكن أن نقوم بتقويم التقويم. هل الأساليب التقويم وأدواته مناسبة أم لا؟ التقويم مفهوم عام شامل يمس جميع عناصر العملية التعليمية. ممكن أن نقوم المدرسة بشكل عام بمحتوياتها، وممكن أن نقوم أداء المعلم، وممكن أن نقوم الطالب، ويمكن أن نقوم الكتاب، ويمكن أن نقوم البيئة التعليمية كما أسلفت بجميع عناصرها. سيكون حديث عن التقويم بمفهوم عام، ثم التقويم ما يخص تقويم الطالب، وهو الأساس أن العملية التعليمية كلها محورها هو الطالب، وجميع ما نقدمه وجميع ما تقدمه المدرسة يهدف أو الهدف منه هو الطالب. فلذلك سنتحدث عن كيفية تقويم الطالب، ما هي أساليب التقويم وأنواع التقويم وأسس التقويم وفوائد التقويم. كلمة تقويم أو قوم عدل قوم المعوج. إذا كان الشيء معوجا نقومه، فالتقويم يعني التعديل، ومن معانيه التثمين، إعطاء قيمة. فهناك مفهوم التقويم، وهناك التقييم، وهناك القياس، مفاهيم متعددة كلها تدور في دائرة التقويم. فما هو القياس؟ القياس هو كمي، دائما القياس كمي، ونتيجته كمية رقمية. نقيس درجة الحرارة، نتيجة رقمية. نقيس الوزن، رقمية كمية. نقيس المساحة، نقيس تحصيل الطالب، قياس. دائما النتيجة، نتائج القياس أو العملية القياس كلها كمية رقمية. أما التقييم فهو إعطاء قيمة ووصف لهذا الطالب، فنقول ناجح، راسب، ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، غيرها من هذه الصفات النوعية وليست الكمية. أما التقويم فيعني تعديلا بعد إصدار حكم. نصدر حكما ثم نعدل، نعدل هو التقويم، نعدل ونقوم ونكسب المتعلم هذه العادات التي تقومه وتعدله. إذا كان لا يعرف يعرف، إذا كان لا يفهم يفهم، إذا كان لا يدرك لا يدرك، إذا كان ما يطبق المهارة يطبق المهارة. فالتقويم تعني التعديل، ولا يعني التعديل إذا كان التعديل يعني التنمية، ويعني الإصلاح، ويعني التشخيص، ويعني معاني أخرى. فالتقويم له معاني متعددة. فمفهوم التقويم، من مفاهيم التقويم أنه عملية منظمة، لاحظ، عملية منظمة يتم من خلالها إصدار حكم موضوعي، إصدار حكم موضوعي ودقيق على المنظومة التربوية أو أحد عناصرها بهدف اتخاذ قرارات لتعديل وإصلاح ما يتم الكشف عنه من الخلل. هذا التقويم بمفهومه الأوسع الواسع. فهو عملية منظمة وليست عشوائية، فيها إصدار حكم موضوعي، عملية التقويم موضوعية دقيقة يتم الحكم فيها على أحد المنظومة التربوية أو أحد عناصرها، نهدف اتخاذ قرار لتعديل وإصلاح ما يتم. دائما التقويم النهائي خاصة والختامي يعقبه إصدار قرار. إما نقول بعد التقويم نقول يرتقي هذا الطالب يرفع، ولذلك من مهام التقويم وظائفه الترفيع، أنه يرتفع من صف إلى صف أو ينجح أو لا ينجح. فهذا الحكم الذي يصدر هو نتيجة عمليات سابقة منظمة دقيقة موضوعية. لو قلنا ما أهمية التقويم، قبل أن نتحدث عن أهمية التقويم، أي عملية تربوية تعليمية لا يكون فيها تقويم تعتبر قاصرة ناقصة، لأننا التقويم هو الذي يوضح لنا هل نحن في الاتجاه الصحيح، هل ما نقوم به يسير في الاتجاه الصحيح أم لا. ما الذي يكشف لنا هذا؟ التقويم. قوم الطالب، هل ما نقدمه له تحسن، تعدل، اكتسب؟ لو لم تتم عملية التقويم ما عرفنا كيف أن الطالب اكتسب أو لم يكتسب. التقويم مهم لنعرف، حددنا أهداف في البداية، هل هذه الأهداف تحققت أم لا، يكشفها التقويم. العملية التعليمية لا تخلو من التقويم. أثناء الحصة يقوم المعلم في آخر الحصة بعملية التقويم، في نهاية الفصل الدراسي يقوم المعلم بالتقويم، في نهاية العام يقوم المعلم في التقويم، المعلم يقوم بأدائه لمدة سنة، في الأخير نحصل عليه حكم من خلال التقويم. الكتاب الذي ندرسه هل هو مناسب أو غير مناسب، يتم فيه التقويم. إذن التقويم مرتبط ومهم. ما أهميته؟ من أهميته يسهم في تطوير منظومة التدريس من خلال تحسين عناصرها المتعددة. تكمن أهمية المتعلمين في تمكينهم من معرفة مدى تحصيلهم، يعرف المعلم مدى تحصيله، المتعلم مدى تحصيله، ويعرف المعلم مدى قيامه بعمله. أنا إذا عملت تقويما، هو أنا كمعلم حين قمت بالتقويم، هو سيكشف مدى تحقيقي أنا للأهداف، مدى عملي، هل عملي صحيح أو متجه باتجاه صحيح، أم أنني أعمل وأنا بغير تركيز وبغير الاتجاه المطلوب. كذلك المتعلم مفيد له التقويم ليعرف مدى ما تحصله في المواد الدراسية. أيضا مهم بالنسبة للمعلمين كما تسلفت لمعرفة جوانب القوة والضعف لديهم. مهم بالنسبة للآباء، يعرفون ماذا حصل لأبنائهم وماذا يحصل لأبنائهم، وماذا اكتسب أبنائهم وما النقص عند أبنائهم وما جوانب القوة عند أبنائهم. أيضا مهم للقائمين في الشأن التربوي من المشرفين والمسؤولين في وزارات التربية والتعليم، المسؤولين عن تعليم الأبناء وتعليم النشوة، وكذلك في المعاهد والمراكز، أي مكان تربوي تعليمي له خطط وله أهداف وله منهج واضح وله أيضا تقويم وله أساليب تقويم. مهم أيضا التقويم للحكم على الأهداف التعليمية، للحكم على التجارب التربوية التي تطبق. أيضا نحن إذا طبقنا تجربة في الميدان لا نعرف هل هي مناسبة أو غير مناسبة إلا بالتقويم. حينما نقوم بتقويم هذه التجربة نحكم في الأخير هل هي مناسبة لهذه البيئة، صالحة أو غير صالحة، أو نثبتها، نطورها، نلغيها. هذا يكشفه التقويم. ممكن أن نضيف لأهمية التقويم إضافة يمثل التقويم عملية أو غاية في الأهمية بالنسبة لمطور المناهج، وذلك لأنه يعرفهم على فعالية البرامج الدراسية، إضافة إلى أنه يساعد مؤلفي الكتب الدراسية على تحسين مؤلفاتهم كما يساعد وزارة التربية على اتخاذ القرارات الصائبة في ضوء المعلومات التي يقدمها عن الظروف التي تحط بالعملية التعليمية. يساعد التقويم في الحكم على قيمة الأهداف كما أسلفنا أيضا بالتقويم يمكن الحكم على مدى فعالية التجارب التربوية التي تطبقها الدول أو تطبقها الوزارة. من مجالات التقويم، ما هي أهم مجالات التقويم؟ يشمل التقويم المنهج كما قلنا. المنهج ينصب التقويم على عناصر المنهج كافة من أهداف ومحتوى وأساليب تدريس ووسائل وتقنيات وتقويم ونشاطات. أيضا الطالب يهتم التقويم في المنهج الحديث بقياس مدى نمو الطالب في جميع مجالات النمو، سواء الجسمي أو العقلي أو النفسي أو الاجتماعي أو الروحي أو المهاري. أيضا المعلم، من مجالات التقويم المعلم، ويشمل تقويم المعلم العقلية والخلقية، جوانبه العقلية وجوانبه المهنية وجوانبه الخلقية وجوانبه النفسية. الإدارة المدرسية، يركز التقويم على الصفات المهنية والشخصية والخلقية والاجتماعية ومدى مساهمة الإدارة في تقويم العمل التعليمي داخل المدرسة التي يتولى إدارتها. أيضا الإشراف التربوي، يهتم التقويم بالتعرف على مدى مساهمة الإشراف التربوي في تحسين وتطوير العوامل المؤثرة في العملية التعليمية. أيضا كذلك المباني المدرسية وتجهيزاتها، يركز التقويم على مدى صلاحيتها ومدى توافر القاعات، مدى توافر البيئة الفيزيقية، مدى توافر الملاعب والمعامل والساحات والتجهيزات وإلى آخره. ما أسس التقويم؟ هناك من ذكر عدة أسس للتقويم، نذكر منها أن من أهم أسس التقويم أن يرتبط التقويم بماذا؟ بالأهداف. لابد أن يرتبط من أسس التقويم أنه يرتبط بالأهداف، مربوط بالأهداف، لأن أنا عندي هدف وعندي تقويم، التقويم يتأكد من مدى تحقق الأهداف. أيضا أن يكون التقويم شاملا في المنهج، وأن يشمل التقويم جميع عناصره كما ذكرنا، أن يستمر التقويم طوال مدة المدة التعليمية، أن يستند التقويم على أسس علمية من الصدق والثبات. ماذا يقصد بالصدق في العملية التعليمية؟ يقصد أن يقيس التقويم ما وضع لقياسه. من أسس التقويم أن يستند التقويم على الأسس العلمية الصدق. ما معنى أن يكون التقويم صادقا؟ تقويم صادقا إذا وضع أنه يقيس ما وضع لقياسه. يعني إذا أنا عملت تقويم لكن تقويم يقيس شيء آخر غير اللي وضع له، لا يكون صادقا. الصدق، ماذا يعني الصدق في التقويم؟ يعني أن يقيس التقويم الشيء، يقيس التقويم ما وضع الشيء لقياسه. فبعض الأسئلة أحيانا أضعها المعلم كمثال، أحيانا لا تقيس الشيء، تقيس أشياء أخرى. لا تقيس ما وضعناه لقياسه، لا تقيس المادة، لا تقيس قدرة الطالب في هذه المادة وما امتلكه الطالب في هذا المقرر من مهارات ومن قيم ومن اتجاهات ومن معلومات، تقيس شيء آخر لا يعتبر صادقا. الثبات وأيضا الثبات من الأسس العلمية، الثبات، ويقصد به أنه لو أعيد تطبيق الاختبار مرة أخرى لأعطى نفس النتائج أو قريبا منها. هذا معنى أن الاختبار يكون ثابتا. لا بد أن يكون الاختبار أو لا بد أن يكون التقويم ثابتا، بمعنى أنه نتيجته لا تتغير لو أعيد أو كرر مرة أخرى في نفس الظروف. طبعا أيضا الموضوعية، ويقصد بها عدم تأثر نتائج التقويم بالعوامل الشخصية. لا بد حينما أقوم بعملية التقويم أن أكون موضوعيا، موضوعيا غير ذاتيا، لا أدخل الذاتية في التقويم. ولذلك حتى في منهج الإنسان في الحياة دائما تقويمه على الأشياء لابد أن يكون موضوعيا، يخرج الذاتية، يخرج الهوى. فالأولى وأولى ما يطبق هذا الأساس في التقويم في العملية التعليمية والتربوية. التقويم يقصد به عدم تأثر نتائج التقويم بالعوامل الشخصية للمعلم أو للمقوم بشكل عام، مثل الصحة النفسية أو النفسية وعلاقته بالطالب، علاقته بالمقوم، وأن التقويم لا يختلف من شخص لآخر، إن مقوم طالب لا يختلف تقويمي هذا عن هذا، مقوم معلمين لا يختلف تقويمي للمعلم هذا عن هذا، مقوم مدير مدارس لا يختلف تقويمي عن مدير هذا عن هذا. هنا يكون التقويم موضوعيا. أيضا أن يكون يوضح التقويم الفروق الفردية بين الطلاب، إذا كان تقويما للطلاب أن يكون التقويم اقتصاديا في الوقت والجهد، أن يسهم التقويم في تنمية مهارة التفكير العليا. إضافة إلى الأسس، يكون التقويم متنوعا، من أسس التقويم أن يكون التقويم متنوعا، من أسس التقويم أن يكون التقويم متنوعا، أي أن تتنوع وسائله وأدواته المستخدمة في ضوء الأهداف، أن يكون التقويم شاملا لجميع عناصر المنهج، أن تتوافر في أدوات التقويم صفات كما قلنا الصدق والثبات، أن يكون التقويم مستمرا وملازما للعملية التعليمية، أن يكون التقويم تعاونيا، أن يكون تعاونيا تشاركيا بين عدد من المختصين في مجالات على حسب التقويم. إذا كان التقويم بيئة تعليمية يكون تعاونية من أكثر من طرف، إذا كان تقويم كتاب لا يؤخذ من جهة واحدة أو من مصدر واحد وإنما يكون من أكثر من جهة. كذلك من أسس التقويم أن يكون التقويم إنسانيا هادفا إلى مساعدة الطلاب على النمو الشامل وتحقيق الذات وليس عقابا يرهب الطلاب. لذلك ينبغي أن يكون التقويم في المدارس تقويم الطلاب، ينبغي أن يكون التقويم مرآة تعكس قدرة الطالب على التعلم والابتكار واكتشاف الجديد، ووسيلة لتنمية العلاقات الإنسانية والمحبة والاحترام المتبادل بين المتعلمين وأولئك الذين يساعدونهم على التعلم. التقويم له عدة أساليب، التقويم له عدة أساليب أو ما نقول عدة أساليب، نقول عدة أدوات. أشهر هذه الأدوات التي مطبقة في الميدان التربوي الاختبارات، لكن هل الاختبارات هي الوسيلة أو الأداة الوحيدة لتقويم الطلاب؟ الإجابة لا، ليست هي الوحيدة، هي الأشهر، هي الأكثر ربما، أما أنها هي الوحيدة فلا. لا يخلو ميدان تعليمي أو برنامج تعليمي أو منهج تعليمي من اختبارات. الاختبارات يعني هي من الأشهر، وهي نظرا لإمكانية ضبطها واختصارها للوقت والجهد وتنفع للأعداد الكبيرة فهي مستخدمة أكثر، لكن ليست هي الوحيدة. هل هناك وسائل أخرى للتقويم وأدوات أخرى للتقويم غير الاختبارات؟ نعم، هناك وسائل أخرى للتقويم غير الاختبارات. هناك الملاحظة، الملاحظة هي أسلوبا تقويميا، حينما نلاحظ أداء الطلاب سواء داخل المدرسة أو خارجها، هذا هو نوع من التقويم أو أسلوب من أساليب التقويم عن طريق أداة من أدواته وهي الملاحظة. ربما يكون هو أصعب من الاختبار ويحتاج إلى وقت ولا ينفع إلا الأعداد القليلة، لكنها هي تعطي ربما في بعض الأشياء تعطي دقة أكثر من الاختبار، لأنني ألاحظ السلوك. ربما يكتب الطالب أنه اكتسب أو يعبر تعبيرا أنه يمتلك هذه المهارة أو يمتلك هذا الاتجاه أو يعرف هذه المعلومة ويعرف تطبيقها نظريا، ولكن حينما ألاحظه في الميدان الحقيقي أكتشف هل هو تحققت لديه الأهداف. فمثلا الطمأنينة في الصلاة، مو ربما في الإجابة يكتب الطمأنينة، أن الطمأنينة مطلوبة في الصلاة وأن الإنسان لا يكثر الحركات في الصلاة هذا في الكلام، لكن في حينما ألاحظه في المصلى وفي المسجد هنا يعطيني حكما أقوى. علاقاته مع زملائه، ربما يكتب العلاقات أن ينبغي وينبغي ولا بد ويجيب إجابة صحيحة، لكن حينما ألاحظه قد تتضح عنده سلبيات مثل الأنانية وحب الذات، الفوضى، عدم الانتظام، عدم النظافة، عدم الاحتفاظ بالوقت، فتظهر عن طريق الملاحظة، وكما قلنا أن الملاحظة هي تعطي دقة أكثر. والملاحظة هي نوعان، ملاحظة مباشرة وملاحظة غير مباشرة، مقصودة وغير مقصودة. ما معنى مباشرة وغير مباشرة؟ مباشرة بمعنى أن الملاحظ يعرف أن الملاحظ يلاحظه، وغير مباشرة بمعنى أنه لا يعرف الملاحظ بأنه يلاحظ، يعني لا يعرف أن أحدا يتابعه. ربما الثانية أقوى لأنها تبعد التكلف. مقصودة وغير مقصودة، المقصودة بأنني أتتبع طالبا معين أو عددا من الطلاب وألاحظهم في تصرفاتهم، وغير مقصودة هي التي تظهر عشوائيا أو عفويا حينما يقوم المعلم مثلا بالتجول داخل المدرسة أو يرى الطلاب خارج المدرسة يلاحظهم، فهي غير مقصودة. أما المقصودة هي التي فيها تتبع، وأحيانا نلجأ إلى الملاحظة التتبعية بأننا نتتبع الطالب في مكان ثم نلاحظه في مكان ثم نلاحظه في مكان آخر ثم نلاحظه في مكان آخر، وبالتالي نصدر حكما أو نأخذ تصورا، وهو نوع من أنواع التقويم أو أسلوب من أساليب التقويم بواسطة أداة من أدواته وهي الملاحظة. ربما أنها لا تستخدم كثيرا في المدارس كما أسلفت، السبب صعوبة تطبيقها نظرا لكثرة الطلاب، نظرا لأنها تحتاج إلى وقت، نظرا لأنها تحتاج إلى تدريب أكثر من للمعلم. أما الاختبار فهو أقصر الطرق، أقصر الطرق للتقويم، ولذلك هو الأكثر والأشهر. إذن كالملاحظة ربما أنها تكون رافد من روافد التقويم، ربما أنها تكون يعني تعطي انطباعات يبنى عليها أو تكون مؤشر من مؤشرات التقويم، وهذا يساعد على الحكم أو توصل الحكم النهائي إلى الطالب أو الحكم على إصدار هذا الطالب. أيضا من أدوات الملاحظة المقابلة، إذن الاختبارات والملاحظة والمقابلة. أيضا المقابلة هي أداة من أدوات التقويم، نصل فيها إلى أنها تحقق لنا شيء من التقويم، ونتأكد من خلالها من مدى تحقق الأهداف، ولها أساليب. والمقابلة هي كما أسلفت أقل استخداما من الاختبارات كما ذكرنا، وحديثنا عنها عن المقابلة سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة، نوضح ما هي المقابلة وما أهميتها وما أنواعها وما علاقتها بالعملية التعليمية. نلتقي على خير في المحاضرة القادمة وفي الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.